الأصل أن يقال تسلم، لأنها فعلا ما تكاد تكون موجودة، وإن وجدت تكون نادرة جدا، والنادر النادر لا حكم له، فما بال نادر جدا، فعندئذ تكون مسلمة. أما الحديث الذي له طريقان، له طريقان بإطلاق ليس على هذه الصورة، وإنما طريقان، فلان زيد عن بكر عن حفص عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد عن قيس عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح طريقان، هذا طريق وهذا طريق. يقول الشيخ أحمد شاكر أنه هذا موجود، هذا ما يستطيع أحد أن ينكره، هو موجود. ولكن الصورة التي ذكرها أو التي أرادها ابن حبان الأظهر هي التي أيضا ذكرها الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال كالشهادة على الشهادة، لما ذكر في علم الحديث أنه الحديث صحيح ولا الحديث الذي يرويه صحابي زائل عنه، زائل عنه الجهالة بأن يروي عنه اثنان ثم يروي عنه اثنان، وقال كالشهادة على الشهادة. المقصود بالشهادة على الشهادة يعني رواية اثنين على عن واحد، وهذا الواحد يكون اصلا هو واحد اخر روى عن واحد، وهل المجرأ من يقرأ الفقرة هذه لعله تتضح بها؟ لنقل من هنا وهو ابو علي الجبائي، اول والثالث لا بأس، عندك اقرأ. والثالث العزيز وهو لا يروي اقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك اما لقلة وجوده واما لكونه عقلي قوي بمجيء طريق اخرى، وليس شرطا للصحيحة لها من الجهل. وهو ابو علي الجبائي من المعتزلة، واليه يؤمن كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يروي الصحابي الجاهل عن اسم الجهالة، عنه اسم الجهالة، عنه اسم الجهالة، لأن يعني يكون له راويان بما يتداوله أهل الحديث إذا وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. إذا لاحظت هنا فيه أمران، إما أن يكون شرط للبخاري أو شرط للصحيح، للحديث الصحيح مطلقا، أو شرط للبخاري في صحيحه، فهذان أمران أو مسألتان أو دعويان. الدعوة الأولى أنه شرط للصحيح للحديث الصحيح، والدعوة الأخرى أنه شرط للبخاري في صحيحه، وكلا كلا الدعويان أو الدعويان منتقضة مردودة. نعم. جاب عما ورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال أورد عليه، لأنه لما صرح بهذا أبو بكر بن العربي رحمه الله أنه شرط البخاري، مباشرة أورد العلماء عليه أن حديث الأعمال ينقض كلامك، فأجاب يقول الحافظ رحمه الله بجواب عن هذا، يعني هو لما أورد عليه هذا لا يحتاج أن يجيب، يعني يقول فإن اعترض علي بأن الحديث الأول في صحيح البخاري هو حديث غريب، وأنت تقول إن البخاري شرطه أن يكون الحديث عزيزا أو من رواية اثنين، فما جوابك عن هذا؟ فأجاب بجواب، يقول الحافظ إن جوابه رحمه الله فيه نظر. نعم. أن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا عقما، قال كنا قد خطب فيه عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لا ينكروه، كذلك قال وتأخر بأنه لا ينكر. هذه دعواه أو هذا جوابه، يقول عمر قد خطب بهذا الحديث على المنبر وسمعه الصحابة فأقروه، فجعل هذا أن هذا الحديث معروف ومنتشر وشائع عند الصحابة، وأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرد على هذا أنه لا يلزم، ليس بلازم. هم أقروه لأنهم يصدقون عمر، ما يكذبون عمر وحاشاهم رضي الله عنهم. فيمكن أن يكون إنما سمعه عمر فبلغهم هذا الحديث عن على المنبر، قال روى هذا الحديث على المنبر، وليس شرطا أنه رواه على المنبر أن يكون كلهم قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يرد به على كلام ابن العربي رحمه الله في رده على الاعتراض الذي أرد عليه. نعم. وتعقب لأنه لا يلزم مع قوله سكت عنه أن يكون سمعه من غيره، وبأن هذا لو سلم سمعه إذا هو ذكر الجواب اللي قلت لكم الأول أولا، هذا جواب. وجواب آخر يقول بأن هذا لو سلمنا في عمر، الكلام الذي تقوله نسلمه في عمر فرضا أو جدلا، لكن ماذا تقول في تفرد علقمة عن عمر؟ أنت تقول أن شرط الصحة أو شرط البخاري في صحيحه أن يكون رويان، ورددت الاعتراض الوارد عليك بأن عمر تفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاله على المنبر وأقره الصحابة. لنفرض جدلا أن هذا الجواب صحيح، فماذا تقول بتفرد علقمة عن عمر ثم تفرد محمد ابن إبراهيم عن علقمة ثم تفرد يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم؟ نعم، ثم تفرد محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو صحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعة لا يعتبر بها بباقها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. يعني أنه هناك حديث أورد عليه غير حديث عمر، وكان قد أجاب عليه، فكذلك لا نسلم تلك الأجوبة. قال ابن رشيد ولقد كان يكتب القاضي في بطلان من ادعى انه شرط البخاري وهو الحديث المذكور. هنا يعني يقول ابن رشيد رد دعوى القاضي ابن العربي او بكر بن العربي انها تكفي ورده اول حديث في صحيح البخاري كما هو الصحيح الذي قرره الحافظ رحمه الله وغيره، فدعوى او بكر بن العربي ليست بصحيحة. نعم. واتهم ابن حبان نصيب دعوى فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا، قلت ان اراد به ان رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد اصلا فيمكن ان نسلم، واما صورة العزيز التي حررناها بالرواية بان لا يروي اقل من اثنين عن اثنين. الشاهد هنا انه العزيز قد يطلق على ثلاث صور، العزيز قد يطلق على ثلاث صور. الصورة التي ذكرها الشيخ احمد شاكر وقال انها كثيرة، حديث يكون له طريقان، وهذه يعني لا شك انها مسلمة. الصورة الاخرى الصورة التي اوردها الحاكم رحمه الله وقال ان المقصود بها كالشهادة على الشهادة، كالشهادة على الشهادة، وهذه ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله انها موجودة، ولكن طبعا بقلة، وحتى المثال الذي أورده فيه نوع نظر. والصورة الثالثة أن يكون لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، إن أراد برواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، يعني في عصر لنظر شيخ البخاري اثنين فقط، في عصر شيخ البخاري اثنين فقط، في عصر شيخ البخاري اثنين فقط، وهلما جرى هذه انها لا توجد، يقول نعم هذه يمكن يسلمها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، ان اراد به هذا يمكن ان يسلم. واما صورة العزيز التي حررناها فموجودة، التي قال انها لا يروي اقل من اثنين عن اثنين، ثم ذكر له المثال، ومثاله في احد الطريقين صائب، لكن في الطريق الاخرى يعني الان انظر اقرأ المثال. مثاله ما رواه الشيطان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. ورواه عن انس قتالة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة المثري ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن علي عبد الوارث ورواه عن كل الجماعة. لا الآن وقف هنا. هذا يعني ممكن يحتاج إلى رسم. اللي حررها هو الحافظ أن لا يروي أقل من اثنين عن اثنين. إيه نعم. ممكن بيكون أفضل. ايه هذه الصورة اللي ارادها الحافظ ابن حبان رحمه الله او اللي يقول اذا اراد هذه انها مسلمة. يقول الحافظ انها قد تسلم اثنين في كل عصر اثنين عن اثنين عن اثنين في كل عصر. هذه اثنين عن اثنين اثنين عن كل واحد بصير الشهادة المقصود يعني ان يشهد. الشهادة يحتاج الى شاهدين ثم حتى يشهد على شهادة هذا يحتاج شاهدين ان هذا فلان شهد فهنا يحتاج شاهدين فلو اردنا ان نكرر الامر يحتاج الى شاهدين وهل مجرة ختام المسألة أن نعرف أن الاختلاف في قضية وجود الحديث العزيز أو عدم وجوده راجع إلى صورة الحديث العزيز وتصور الحديث العزيز ما هو كالمتواتر تماما. عندما قلنا أن الخلاف بين العلماء في كثرة المتواتر ووجوده راجع إلى تصور كل منهم الحديث المتواتر وتعريفه للحديث المتواتر فبالتالي يحكم عليه بأنه موجود بكثرة أو موجود بقلة بحسب ما يرى هو. لأن من رأى أن شرط الحديث المتواتر أن يرويه 70 مثلا 70 فهذا ستقل عند الأحاديث المتواترة عن الذي يرى أن الحديث المتواتر هو الذي يرويه 30 وهلما جرى. فالذي يرى أن الحديث المتواتر هو الذي يرويه 12 مثلا أو 10 ستكثر عند الأحاديث المتواترة عن الذي يرى أنها 70. ذلك الاختلافهم في التصور التواتر. هنا الشيء نفسه يقال اختلافهم في تصور الحديث العزيز أدى إلى اختلافهم في هذه الصورة هل هي موجودة أو ليست بموجودة. وأصلا قد فرغنا أن الحديث العزيز سمي عزيزا بأحد التعريفين اللغويين. لماذا؟ لندرته وقلة وجوده. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الحديث العزيز. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقد كنا تكلمنا في الدرس السابق على أحد أقسام أحاديث الآحاد ألا وهو العزيز فعرفنا تعريفه لغة واصطلاحا وعرفنا ما للعلماء فيه من كلام من حيث هل هو موجود أو غير موجود يعني هل يوجد الحديث العزيز هل توجد صورته أو لا توجد. وعرفنا كذلك ما لهم فيه من كلام من حيث هل العزة شرطا للصحة أو ليست بشرط. أما اليوم فالكلام على القسم الرابع من أقسام حديث الآحاد، وهو الذي قال فيه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: والرابع الغريب، والرابع الغريب. ثم قال: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال، إلى آخر ما قال، إلى أن قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق ويقل إطلاق الغريب عليه، والثاني النسبي. فالأول الفرد المطلق والثاني النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. فذكر في هذه الفقرة وفي الفقرة الأولى وفي الفقرة التالية أحكام الغرابة وتعريف الحديث الغريب. فالحديث الغريب يطلق عليه في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، إطلاقان: الغريب والفرد. الغريب والفرد، والتفريق بينهما إنما هو في الممارسة العملية لعلم الحديث، وأما من حيث الدراسة النظرية للمصطلح فليس ثمة فرق، كلاهما يطلق بمعنى واحد، وسيأتي ما معنى الممارسة العملية. أما من حيث تعريف الغريب، فالغريب لغة على وجه كما تلاحظون فعيل، من غربة، تقول: غرب يغرب غروبا وغربا فهو غريب. والمعنى إذا بعد وتنحى، إذا بعد وتنحى، ومنه الغربة، ومنه رجل غريب إذا كان بعيدا عن أهله أو عن وطنه فيقال إنه غريب لأنه بعد عن أهله ووطنه وتنحى عنهم. ومنه كذلك قولهم: أغرب عن وجهي، يعني تنحى عن وجهي أو ابتعد، ابتعد عني. فتلاحظ أن المعنى دائر على الانفراد، دائر على الانفراد. وكذلك الأمر الفرد، لما تقول الفرد حديث فرد، فرد في اللغة مأخوذ من الانفراد، تقول مثلا: انفرد فلان بكذا، أو انفرد عن قومه إذا توحد دونهم فكان وحيدا أو كان فردا. والفرد هو الواحد الذي يعني ليس معه غيره. ومنهم مثلا نقول أن الله تبارك وتعالى فرد، فرد يعني واحد ليس معه غيره تبارك وتعالى، وحاشا أن يكون معه غيره جل شأنه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإذا المعنى من حيث اللغة كما تلاحظون دائر على الانفراد، سواء في الحديث الغريب أو في يعني من مأخوذ من غربة أو مأخوذ من الفرد، انفرد وتفرد، كلها دائرة على أن يكون واحدا بعيدا عن الجماعة. أما في الاصطلاح فقد عرفه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: والرابع الغريب. وقوله الرابع الغريب عائد على قوله: أو بواحد، أو بواحد، لما قال كما سبق مرارا: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد يتكلم أو بهما أو بواحد على أي شيء على الطرق، فيعني أن الغريب من حصر طريقه في طريق واحد، من حصر ما كان له طريقا واحدا لا غير. طيب ما كان له طريق واحد هذا يشمل أن يكون له فقط إسناد واحد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الصورة هكذا ممكن أن تكون نادرة الوجود، لأنه لا بد أن يأتي في مكان من الإسناد ويتشعب تتشعب الرواية. فعندئذ المقصود إذن أن يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، أقل طبقة من طبقاته راو واحد، أو ممكن تقول هو ما تفرد بروايته راو واحد. في أي طبقة كان التفرد، في أي طبقة من طبقات الإسناد حصل التفرد، ما تفرد بروايته راو واحد، في أي طبقة من طبقات الإسناد كان التفرد. أو ممكن تقول هو ما كان له طريق واحد، أو ما كان في أقل طبقة من طبقات إسناده راو واحد. وهذه كلها عبارات والمقصود المعنى. فلما تقول ما تفرد أو الخبر الذي يتفرد بروايته شخص واحد أو راو واحد، ماذا يخرج عندك؟ ستخرج جميع الأقسام. الخبر يدخل المتواتر وجميع أقسام الآحاد، الذي يرويه شخص واحد أو راو واحد أو الذي يتفرد بروايته راو واحد يخرج المتواتر ويخرج المشهور ويخرج العزيز، ولا يبقى إلا الحديث الغريب. فلذلك يمكن أن يقال إن الحديث الغريب بهذا المعنى أو بتعريفه يسير. إذا عرفت المتواتر وعرفت المشهور وعرفت العزيز، ما لك أن تعرف أن الحديث الغريب هو ما ليس بجميع ما سبق، الذي يرويه شخص واحد فقط. بعد ذلك يبقى أيضا مسألة، وهي اصطلاحات العلماء في لفظة الغريب. فإذا قلنا غريب وأطلقت، فهذا الذي يعنى بالغريب هو الغريب الاصطلاحي. لكن هناك بعض العلماء أخذت كلمة الغريب في كلامهم اصطلاحا آخر، فيكون هذا خاص به، ولذلك ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف هذا، حتى يعرف أنه إذا خرجت لفظة غريب من هذا العالم فيعني بها كذا، وإذا خرجت من ذاك فيعني بها كذا، وإذا خرجت من سائر العلماء فالمعنى هو الذي ندرسه في المصطلح. هذه لك أن تعرفها من باب معرفة اصطلاحات العلماء. فمثلا أمثل، إذا قيل مثلا رواه الشيخان، ما المقصود بالشيخين؟ البخاري ومسلم. طيب قد يقصد بها معنى آخر أو لا؟ من قال نعم الشيخان أبو بكر وعمر، فإذا قيل رواه الشيخان قد يقال أنه حديث رواه أبو بكر وعمر، لكن ليست هذه هي الاصطلاح، أو ليس هذا هو الاصطلاح الدارج. فإذا قيل أخرجه أو رواه الشيخان المقصود البخاري ومسلم، كما أن لفظة الشيخين أو الشيخان تطلق على أبي بكر وعمر. لكن إذا قيل حديث متفق عليه، ماذا تقصد بمتفق عليه؟ كذلك الأمر، حديث رواه البخاري ومسلم. إذا جئت في كتاب بلوغ المرام من حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فطالعت فيه وقرأت حديث أو هذا الحديث متفق عليه، ماذا تعرف؟ أنه رواه البخاري ومسلم. إذا جئت إلى كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ورأيت يقول متفق عليه فماذا تعرف؟ كذلك الأمر رواه البخاري ومسلم. طيب إذا جئت إلى كتاب منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى جد شيخ الإسلام ابن تيمية تلاحظ أنه أيضا يقول متفق عليه فماذا يعني؟ هنا انفرد المجد رحمه الله تعالى باصطلاح خارج عن أغلب العلماء وهو أنه إذا أطلق متفق عليه إنما يعني به البخاري ومسلم ويضاف إليهما الإمام أحمد. فالذي ما يعرف اصطلاح المجد ابن تيمية رحمه الله ويقرأ في نيل أو في نيل الأوطار نعم شرح منتقى الأخبار أو في متن منتقى الأخبار ويرى أنه حديث متفق عليه، أنت أردت أن تخرج حديث فوجدته في منتقى الأخبار فيقول متفق عليه، تقول إذن تحور العبارة تقول أخرجه البخاري ومسلم وتكون فقدت فائدة. نعم أخرجه البخاري ومسلم لكن أنت تريد تخرج الحديث فقدت فائدة وهو أن المجد بن تيمية يقول لك وأخرجه أحمد، فلو أردت تخريجه ممكن أن تبحثه في البخاري أو تبحث عنه في البخاري ومسلم وفي المسند، لكن لماذا فقدت هذه الفائدة؟ لأنك ما عرفت اصطلاحه، فهذا اصطلاح خاص به. والشاهد نريد أن نعرف هنا الاصطلاح اصطلاحات العلماء في لفظة الغريب. جمهور العلماء إذا أطلقوا لفظ الغريب فيعنون به هذا الذي درسناه أنه ما تفرد بروايته شخص واحد وأنه هو الحديث الفرد، إلا أنه سيأتينا نوع تخصيص لهذا عند الكلام على أنواع الغريب، غريب مطلق وغريب نسبي. أما الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى إذا قرأت له في سننه وجدته يقول حديث غريب ولم يضف إلى هذه اللفظة أي لفظة أخرى، لأن القارئ في سنن الترمذي يجد أنه رحمه الله قد يقول حديث حسن وقد يقول حديث صحيح وقد يقول حديث حسن صحيح وقد يقول ويأتي بثلاثة أوصاف حديث غريب حسن صحيح، وقد يأتي بوصفين فيقول حديث حسن غريب، وكل لفظ أو كل مصطلح من هذه المصطلحات لا شك أنه يعني بها شيئا رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا فلماذا فرق؟ يعني إذا كان يعني بها شيئا واحدا لماذا فرق؟ فلا بد وعلماء الحديث من أدق العلماء، علماء الحديث من أدق العلماء، فلا بد أنه قصد أداء مجموعة من المعاني بهذه الألفاظ. وفعلا فقد أعيا من بعده رحمه الله ما المقصود بهذه العبارات، لأنه هو الذي شهرها ولم تكن متداولة قبله أن يوصف الحديث بوصفين حسن غريب أو حسن صحيح، فهو الذي شهر مثل هذا الوصف. فما الذي أراده بهذه الأوصاف؟ هذا أعيا العلماء بعده رحمه الله تبارك وتعالى بمراده. ذلك أذكر كلاما الآن وإن كنت يغلب على ظني إلى درجة إن شاء الله أنها بعيدة، أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما تكلم على هذا أظنه في الباعث الحديث، لما تكلم على هذا وتكلم على كلام العلماء ماذا أراد الترمذي باصطلاحاته، قال أنه يعني وكأنه رحمه الله يريد أن لا يتكلم في هذا الأمر. لماذا؟ قال لأنه هذا لعله إلزام للترمذي بما لم يلتزمه، أنت تقول إنه قصد كذا وفلان يقول إنه قصد كذا وفلان يقول إنه قصد كذا، ولعل هذا الترمذي لم يلتزم هذا جميعه. فالشاهد أنه أعلى العلماء من بعده رحمه الله تبارك وتعالى. وسأتينا هذا عند كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: فإن جمع فلتردد في الناقل، وإلا فباعتبار إسنادين. سأتي بعد قليل عند الكلام على الحديث الصحيح والحسن. لكن إذا أطلق الترمذي غريب ووقف لم يضف إليها أي اصطلاح آخر، فماذا يعني؟ قالوا يعني ضعيف، وعرف هذا بالصبر، يعني بممارسة كلام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وإلا فلم يصرح الترمذي رحمه الله، لم يصرح أني إذا أطلقت حديث غريب فالمعني أو المقصود ضعيف، وإنما عرف هذا بالممارسة، وكما نبه عليه بعض العلماء. هذا الترمذي هو لم يصرح، يوجد ما فرق القضية، لكن إذا أطلق أنه حديث ضعيف، حديث عفوا غريب، يريد ضعيف من عبارة وهكذا، كان من باب تأكيد ضعيف، ممكن يقال فقط تنوع في العبارة، تشكيل في العبارة فقط. وهذا عرف من خلال ممارسة كلام الترمذي، ليس إلا هو لم يصرح أني إذا قلت حديث غريب فهو ضعيف، لم يصرح بهذا. هذا مقصود الترمذي بحديث غريب. كذلك الأمر، هناك عالم آخر في كتاب آخر كشف العلماء أنه إذا قال غريب إنما عنا شيئا معينا، ألا وهو الحافظ الزيلعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. والهداية هذا من كتب الفقه الحنفي، من كتب الفقه الحنفي. هذا الكتاب الذي قيل فيه: وللأسف إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ مباحثها لعلهم، فاحفظ مباحثها واسلك مسالكها، تسلم أو يسلم مقالك من زيغ ومن كذب. هذا يعني نوع من التعصب الغالي عندما يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب. فيها حديث خرجها الزيلعي رحمه الله تبارك وتعالى، كما هو معروف من عادة العلماء أنهم يخرجون مجموعات من الكتب التي هي ليست كتب حديث، إنما كتب فقه أو تفسير مثلا، أو كتب أصول تذكر فيها الحديث الأحاديث عربا، فيخرجونها، لأن غالب الفقهاء عادة لا يعتنون بعزو الأحاديث إلى مصادرها، إلا من كان من يعني من المعتنين بالحديث منهم. فالحافظ الزيلعي خرج أحاديث الهداية في كتاب أسماه نصب الراية، نصب الراية. طبعا اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. في نصب الراية يطلق حديث غريب، وإذا أطلق حديث غريب فيعني به أنه لا أصل له، حديث لا أصل له. وقالوا أنه يعني قال هذا، أو كانت عبارة فيها نوع من اللين مع أهل مذهبه، بدل أن يقول لا أصل له فيقول غريب، والحديث الذي لا أصل له يعني لا إسناد له. هذه إذن ثلاثة اصطلاحات تطلق أو يطلق الغريب ويراد واحد منها، إلا أن الاثنين الأخيرين إنما هما اصطلاحان خاصان للزيلعي وللترمذي، عرف من خلال استقراء فعلهما رحمه الله رحمهما الله تبارك وتعالى. وأما الجمهور فإذا أطلق غريب فالمقصود به الحديث الغريب الذي ندرسه، الذي رواه راو واحد. بعد هذا أقسام الحديث الغريب. الحافظ بن حجر رحمه الله قال كما سيأتينا بعد قليل ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني النسبي. فالأول الفرد المطلق والثاني النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه. الغرابة، ما المقصود بالغرابة الآن؟ وقد عرفنا معنى الحديث الغريب. لا، المعنى الاصطلاحي، لا أقصد المعنى اللغوي. ثم الغرابة نعم، ما تفرد به راوي واحد، يعني الغرابة إذن هي التفرد. يقول ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فعندنا أمران، أصل السند وما سوى أصل السند. والغرابة تكون في موضع من الموضعين، إما أصل السند أو ما عدا أصل السند. فإذا كانت الغرابة في أصل السند فهذا الذي أطلق عليه الفرد المطلق، وإذا لم تكن في أصل السند فهو الفرد النسبي. إذن ينقسم الحديث الغريب إلى قسمين، الغريب المطلق وهذا يرادف الفرد المطلق، تضع إشارة يساوي الفرد المطلق، غريب مطلق هو فرد مطلق. سيأتي أن الغرابة تكون فيه في أصل السند. النوع الثاني أو القسم الثاني الغريب النسبي، الغريب النسبي يساوي الفرد النسبي أو يرادف الفرد النسبي. الآن يأتي الكلمة السابقة التي قلت سيأتي الكلام عليها، وهو أن العلماء لم يفرقوا بينهما من حيث الاصطلاح ومن حيث الدراسة النظرية، وإنما التفريق عملي من حيث الممارسة العملية. فإذا قلت أنت حديث غريب، الغريب والفرد فيان، فلا بد أن تقول أو يرد عليك السؤال، هل هو غريب مطلق أو غريب نسبي؟ وإذا قلت حديث فرد يرد عليك السؤال نفسه، هل هو فرد مطلق أو فرد نسبي؟ فلا بد أن تقيد. وإذا قلت حديث غريب مطلق سيفهم منك أنه فرد مطلق، لأن الغريب المطلق والفرد المطلق سواء. وإذا قلت حديث فرد مطلق سيفهم منك أنه غريب مطلق، وإذا قلت غريب نسبي فيفهم منك أنه فرد نسبي، لأن الغريب النسبي والفرد النسبي سواء. لكن إذا قلت غريب وسكت، أو قلت فرد وسكت، فما المقصود؟ هنا جاء التفريق، أنه كما قلت من حيث الدراسة النظرية هما سواء، لكن التفريق أن العلماء إذا أطلقوا فرد ولم يقل نسبي فإنما يعني به الفرد المطلق، الفرد المطلق. وإذا أطلق غريب فيعني به النسبي، الفرد النسبي. يعني أصبحت لفظة فرد خاصة بالغريب المطلق أو الفرد المطلق، وغريب بالغريب النسبي أو الفرد النسبي. وهذا كما سبق إنما هو يعني تفريق في الناحية العملية. إذا قرأت في كلام العلماء، إذا قرأت في يعني كتب التخريج، فتجد أو ستجد أنه إما أن يقول مثلا غريب مطلق فعندئذ لا إشكال لأنه قيد لك الغرابة، أو فرد مطلق ولا إشكال، أو غريب نسبي كذلك الأمر لا إشكال، أو فرد نسبي كذلك الأمر لا إشكال، لأن كانت من هذه العبارات ليست مستخدمة، أو تجد أنه سيقول هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب، وهذه حسان عبارتان هما الغالب. فماذا سيعنون؟ لأنه ما فرق لك، هناك كان يفرق، أما في هذه العبارة ما فرق. فإذا أطلق فرد فعلم أنه مطلق، وإذا أطلق غريب أنه نسبي. بعد هذا الآن نسرع في الأقسام. الحديث غريب مثلا كمثال له، من يمثل له الآن؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث غريب، هو حديث غريب. فأيضا حديث آخر، حديث البخاري، هو كذلك حديث غريب، وهو حديث ماذا؟ آخر حديث، لكن ما هو؟ أعطيك بدايته؟ أعطي حرف كاف، إذا الحرف كاف. لا لا، لم يخرجه من حديث عمر بن الخطاب، أخرجه من حديث أبي هريرة. إيه؟ لا، كلمتان، أي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكأن البخاري لما ختم صحيحه بهذا يقول لك دعك من الكلام وعليك بهاتين الكلمتين فقط، لأنهما ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وخفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فهذا وذاك حديث نعم ممكن على بدايته، وأكبر من هذا معنى آخر قد يكون ألمح إليه البخاري، أنه بدأ بحديث أحد وانتهى بحديث أحد، وهذا قضية له علاقة في أعمال القلوب والعقائد يعني شيء ما. وهناك كلمتان خفيفتان ثقيلتان في الميزان، والميزان من العقائد، وكأنه أيضا يقول إن أهل السنة والجماعة وهو منهم رحمه الله يأخذون بأحاديث الأحاد في العقائد، لأنه خلافا لمن زعم أن أحاديث الأحاد لا تؤخذ بها أو لا يؤخذ بها في العقائد، علما بأنه له رحمه الله كتاب كامل في الصحيح بعنوان كتاب خبر الواحد أو خبر الأحاد. ماذا روى الحديث أبو هريرة؟ خفيفتان، والله ما أذكر الآن، ما أذكر الآن. طيب، إذن هذه كأمثلة للحديث الغريب. ثم أيضا بحسب الغرابة، الغرابة النسبية والمطلقة، يوجد أحاديث غريبة كثيرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث غريب مطلق كما الآن يعني يأتينا في تعريفه، وإن كان ما أدري يعني الوقت. الحديث الغريب المطلق يمكن أن نعرفه فنقول هو الحديث الذي تكون فيه الغرابة في أصل الإسناد، الحديث الذي تكون فيه الغرابة في أصل الإسناد، أو يمكن أن تقول إنه الحديث الغريب الذي تكون غرابته في أصل الإسناد. فبقولك الحديث الغريب ماذا يخرج؟ يخرج جميع الأحاديث المتواتر أو المشهور أو العزيز، لأنه لا يمكن من حديث من هذه الأحاديث أن يكون غريبا، فهو الحديث الغريب لكنه غريب معين، ليس مطلق الغريب، غريب معين. وقضية التعريف، أنت دائما في التعريف تأتي بمجموعة من الدوائر، دائرة أصغر من الأخرى هي القيود. فنحن قد عرفنا ما هو الغريب، لكن الغريب المطلق هو غريب خاص، فلذلك الحديث الغريب ثم سيأتي القيد الذي تكون الغرابة فيه في أصل الإسناد، الذي تكون الغرابة فيه الذي هي التفرد، يعني الحديث الذي يكون فيه التفرد في أين في شيء أطلق عليه العلماء أصل الإسناد أو أطلق الحافظ عليه أصل الإسناد. فيأتي الآن معرفة ما هو أصل الإسناد، السؤال الوارد على هذا التعريف حتى تعرف معناه ما هو أصل الإسناد. أصل الإسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي، أو هو المكان الذي يدور أو تدور طرق الأحاديث عليه وترجع مهما تعددت إليه. تدور طرق الأحاديث عليه وترجع مهما تعددت إليه. وهو طرفه الذي فيه الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك تعالى في النزهة، إلا أنه اختلف في المقصود بطرفه الذي فيه الصحابي، هل المقصود الصحابي بعينه أو التابع الذي يروي عن الصحابي كما قد فهمه البعض، والذي يظهر والعلم عند الله أن المقصود الصحابي، أن المقصود الصحابي لا التابع الذي يروي عن الصحابي. فإذا تفرد صحابي واحد بالحديث فهو غريب، وإن رواه عنه مجموعة من التابعين بخلاف القول الآخر فلا يكون غريبا إلا أن يتفرد به تابعي عن صحابي. وهذا الكلام دائر على فهم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. رحمه الله تبارك وتعالى، فإن العلامة ملا علي القاري رحمه الله ينتصر لي أنه المعنى الثاني، وأنا تدبرت هذه المسألة وهي تحتاج إلى مزيد تدبر، لكن الظاهر الأول أنه لابد من تفرد الصحابي حتى يكون الحديث غريبا. وممكن بعد قليل نقرأ عبارة الحافظ هنا، هذه هي: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك. فقضية وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هل يقصد عين الصحابي كما هو الظاهر أو يقصد التابع عن الصحابي؟ هذا التي يعني تحتاج إلى إمعان نظر ودراسة، والظاهر أنه يقصد الصحابي بعينه. أما الغريب النسبي فهو ما لم يكن كذلك، يعني إذا كان التفرد في طبقات أخرى ليس في طبقة الصحابة. وإن شاء الله في الدرس القادم ممكن برسم على يعني السبورة يتضح هذا أكثر، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في الدرس الماضي أنهينا الكلام على الحديث العزيز وشرعنا في الكلام على الحديث الغريب، وعرفنا أن الحديث الغريب هو قسم من أقسام حديث الآحاد الذي هو قسيم للمتواتر، وأما الغريب فهو قسيم للعزيز والمشهور. وعرفنا تعريف الغريب في اللغة والإصطلاح، كما عرفنا بعض إطلاقات العلماء لهذه اللفظة الغريب، وعرفنا العلاقة بين الغريب والفرد، وعرفنا كذلك أقسام الغريب. هذا خلاصة ما تقدم الكلام عليه. وعرفنا إذا من خلال هذا الكلام أن الغريب المطلق هو ما وقع التفرد فيه في أصل إسناده، على ما أشرت إليه في الدرس السابق من كون هذا الأصل هل هو الصحابي أو التابعي عن الصحابي. وأما الغريب النسبي فما كان التفرد فيه ليس في أصل الإسناد، ليس في أصل الإسناد. ثم هذا التفرد، أعني النسبي أو الغرابة النسبية، لها صور، فمنها مثلا أن يروي صحابيان الحديث عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فينفرد تابعي بالرواية عنهما. وعليكم السلام ورحمة الله. ومنها أن ينفرد راو بالرواية عن راو آخر، علما بأن هذا الحديث معروف من طرق أخرى، كأن يروي الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة من الصحابة، فيروي عن كل صحابي مجموعة من التابعين، وينفرد عن تابعي من هؤلاء راو واحد لا غير، بينما يروي عن سائر التابعين مجموعة من الرواه، فهذا يكون غريب من ذلك الوجه الذي رواه تابعي تابع تابعي عن تابعي، علما بأن له طرق معروفة. وكذلك الأمر يطلق الغريب، وإن كان هذا ليس إطلاق إصطلاحي محض، على ما تفرد به أهل منطقة على أهل المناطق الأخرى، فيقال في مثلا حديث من الأحاديث هذا حديث شامي، أو حديث لنفرض حجازي أو بصري، والمقصود أنه انفرد به أهل هذه البلد وخرج من جهتهم، لا يعرف له طريق إلا من جهتهم. ثم هو قد يكون غريبا فعلا لم يروه إلا راوي واحد، وقد يكون رواه أكثر من راوي، وإنما طريقه مخرجه مخرج الحديث من هذه البلدة، سواء مكة أو المدينة أو الشام أو بغداد أو البصرة، ويقال فيه إنه تفرد به أهل هذه المنطقة على ما سواهم. بقي مسألة في الحديث الغريب الآن، كان قد سبق الإشارة إليها في الكلام على الحديث العزيز، وهي هل تجتمع الغرابة مع الصحة، أو لا تجتمع الغرابة مع الصحة؟ بمعنى هل يمكن للحديث الغريب أن يكون صحيحا، وبمعنى آخر هل يمكن للحديث الصحيح أن يكون غريبا، أو أنه لابد في الحديث الصحيح أن لا يكون غريبا فيكون عزيزا أو ما أعلى من ذلك، وإذا كان غريب فهو ضعيف، وبالتالي يلزم على هذا أن كل غريب ضعيف. هذه هي المسألة، وسبق الإشارة إليها عند قول المصنف رحمه الله ماذا؟ وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، لأن من زعم أن العزيز شرطا، أن العزيز شرطا للصحيح، جعل ما دون العزيز ليس بصحيح، كالجباء من المعتزلة، وما يفهم من كلام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى، وكلام ابن العربي رحمه الله على أنه كلام ابن العربي خاص في صحيح البخاري، وسبق مناقشة ذلك. وعرفنا بالنسبة لهذه المسألة أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. هذا يعني ماذا؟ جوابا على مسألتنا هذه، أن الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد لا يكون، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، يعني ليس شرطا أن يكون صحيحا، وإنما قد يكون. فليس كل حديث غريب صحيح، هذا يحتاج أن ينظر هل توفرت شروط الحديث الصحيح فيه أو لم تتوفر، فإذا توفرت حكمنا بصحته وإلا لم نحكم بصحته. إذن الحديث العزيز، الحديث الغريب والصحيح قد يجتمعان، وقد ينفرد كل واحد منهما، فيجتمعان في الحديث الغريب الصحيح، حديث غريب وصحيح في نفس الوقت، والمقصود بالصحيح هنا أعم من الصحيح الاصطلاحي، يعني مقبول يشمل الحسن. فقد يجتمعان فيكون الحديث صحيحا غريبا، وقد ينفردان فيكون الحديث غريبا وليس بصحيح، ويكون الحديث صحيحا وليس بغريب. فعلى هذا بينهما عموم وخصوص من وجه. هل كل صحيح غريب ولا كل غريب صحيح؟ قد أجبتك في كلام السابق، لا هذا ولا هذا، لا يقال أن كل غريب صحيح وليس كل، يعني ولا يقال العكس، وإنما قد يجتمعا، قد يجتمعان وقد ينفردان. فيجتمعان في الحديث الغريب الصحيح، حديث غريب صحيح، يعني ما كان له طريق واحد أو إسناد واحد أو تفرد به راوي واحد، وكان في الوقت نفسه صحيحا، بما يكون راويه هذا المتفرد أو جميع من تفرد فيه ثقات، وتوفرت سائر شروط الحديث الصحيح. وقد يكون الحديث الغريب ضعيفا، بأن يكون مثلا هذا الذي تفرد به ضعيف، راو ضعيف أو راو متهم أو وضع أو منكر الحديث، المدلس قد يكون ثقة، سيأتي هذا إن شاء الله. ثم قد يكون حديث صحيح وليس بغريب، فأن يكون عزيز، عزيز له طريقان وهو مع ذلك هذان الطريقان صحيحان، فيكون الحديث عندئذ صحيحا. هذا إذن هذه المسألة، ليس شرطا أن تجتمع الغرابة والصحة، وليس شرطا للصحة العزة، يعني أن قد يكون الحديث غريبا صحيحا. ثم بعد هذا يبقى مظان الحديث الغريب، يعني أين ممكن أن تجد الحديث الغريب من كتب السنة؟ يمكن أن تجد الأحاديث الغرائب في مثل مسند البزار رحمه الله، وفي مثل معاجم الطبراني خاصة الصغير، وغيرها من الكتب، لكن هذه الكتب توفر فيها الغريب بكثرة أو أكثر خاصة عن البزار أو الطبراني رحمه الله تبارك تعالى في المعجم الأوسط يقول عن حديث مثلا أسماء الكلام على الحديث لأنه في الأوسط يتكلم على الأحاديث بخلاف الكبير فنادرا ما يتكلم على حديث من الأحاديث في معجمه الكبير يسرد سردا أما في الأوسط فيتكلم ويقول مثلا هذا الحديث لم يروه إلا فلان أو لا نعلمه إلا من طريق فلان ويقصد أنه لا يروه إلا فلان أنه هذه غرابة قوله لا يروه إلا فلان بهذا نكون قد أتممنا الكلام على أقسام الحديث الآحاد حديث الآحاد يبقى مسألة تشمل جميع أقسام الآحاد وهي التي أشار إليها الحافظ رحمه الله تبارك تعالى بقوله وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول هذه مسألة ومسألة أخرى وقد يقع فيها العلم النظري بالقرائن على المختار فإذا لما انتهينا من الكلام على الحديث لا على المتواتر ذكرت مسألة وهي هل المتواتر من مباحث علم الإسناد أو ليس من مباحث علم الإسناد هل من مباحث علم الحديث أو ليس من مباحث علم الحديث من يجيب ليس من مباحث علم الحديث لماذا لأنه مجمع عليه أجمعت الأمة على أنه صحيح صحيح بالاتفاق إذا ثبت أنه متواتر إذا ثبت أنه متواتر فهو صحيح بالاتفاق وخرج عن كونه نحتاج أن نبحث في أسانيده لننظر في نسبته هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة وإنما ذكره العلماء لماذا سبق أيضا تعليل لماذا ذكره العلماء في كتب المصطلح من باب المعرفة هذا أمر أمر آخر هو قسيمه لكن أيضا في أمر آخر قسيمه هذا ذكر تقريبا نفس الكلام أما ذكرنا أنه لأنه لا نعرف تواتره هو المتواتر المتواتر عبارة عن أحد بلغت حد التواتر فلا نعرف أنه بلغ حد التواتر إلا بأن من خلال هذا العلم أن تعرف تخرج طرق هذا الحديث وتنظرها فتحكم عليها عندئذ بأنها بلغت التواتر أو لم تبلغ التواتر هذا أمر وأمر ثالث أيوة الاختلاف في حد التواتر الاختلاف في حد التواتر لأن عندما يقول مثلا أنه حد التواتر 70 فما كان أقل من 70 ليس بمتواتر إذن هو داخل في حديث الآحاد علما بأن هذا القول من التشدد بمكان وعندما يقول أن حد التواتر 40 فما دون 40 ليس بمتواتر وهلم جرة فلذلك يذكر ضمنا إذن هناك ليس من مباحث علم الإسناد لماذا لأنه كله مقبول هنا يقول الحافظ وكلها سوى الأول ذكر أربع أقسام وكلها أي هذه الأقسام أربعة سوى الأول استثنى الأول آحاد الأول الذي هو المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه آحاد وعرفنا معنى الآحاد وأنها جمع ماذا جمع أحد فصارت كيف جمعت على أفعال فصارت آحاد فاجتمعت الهمزتان فماذا قلبت مدا فصارت آحاد وعرفنا تعريفها في اللغة ما تعريف الآحاد في اللغة هذه مراجعة جاءت هكذا يعني بقدر الله خبر الواحد الآحاد خبر الواحد لغة وفي الاصطلاح ما تعريف الآحاد في الاصطلاح جماعة هذا المشهور هذا المشهور جمع لم يجمع كل خبر لم يجمع شروط التواتر فيشمل المشهور وما هو دونه أنه لم يجمع شروط المتواتر الآن حكم هذا الآحاد الذي لم يجمع شروط المتواتر من حيث القبول والرد، هل كله مقبول أو كله مردود أو ماذا؟ قال لك الحافظ رحمه الله: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، يعني منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فالمقبول هو ما اجتمع فيه شروط القبول على ما سيأتينا، والمردود ما لم تجتمع فيه شروط القبول على ما أيضا سيأتي، أو من خرم فيها ولو شرط واحد من شروط القبول. قبول هنا صحة تعم أعم من الصحة، ليشمل الصحة والحسن، الحسن مقبول، وفيها المقبول سواء كان بقسمه الحسن والصحيح بأقسامهما، الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، كل هذا من أقسام المقبول. ثم ذكر السبب في هذا: وفيها المقبول وفيها المردود. لماذا فيها المقبول وفيها المردود؟ قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، حتى تستدل بحديث من الأحاديث لابد من أحاديث الأحاد أن تبحث في رواة هذا الحديث، وليس في رواته فحسب، بل تبحث في رواته وفي كيفية روايتهم، بمعنى أفراد هؤلاء الرواة الذين في طبقات الإسناد زيد وعمر وبكر وحفص ومحمد وسمير، كل هؤلاء هل هم ثقات أو ليسوا بثقات؟ هل هم ممن أطلق عليهم العلماء مثلا فيهم صدوق، أو ممن هم مضعفون على تفاوت درجات التضعيف، أو أنهم ثقات، أو أنهم ممن وصفوا بما يقتضي قبول روايتهم، بما يقتضي قبول روايتهم؟ فإذا وصفوا بما يقتضي قبول روايتهم، وقول ما يقتضي قبول روايتهم أوسع من ما يقتضي صحة روايتهم، فعندئذ كان الحديث مقبولا إذا توافرت به أيضا شروط أخرى التي هي كيفية الرواية، معنى هل تم اتصال الأسانيد لما يقول فلان عن فلان، هل حصل اتصال هنا أو لم يحصل كما سأتينا في شروط الحديث الصحيح. فإن حصل الاتصال وكانوا ثقات أو ممن وصفوا بما يقتضي قبول روايتهم، ولم يكن الحديث فيه شذوذ ولا نكارة، حكمنا عندئذ بأنه حديث مقبول، وإلا فيحكم على الحديث بأنه مردود، ورده يتفاوت، إما أن يكون ضعيفا، أو أن يكون منكرا، أو يكون ضعيفا جدا، أو أن يكون موضوعا. وسأتينا في كلام الحافظ رحمه الله على أقسام الرد المردود، وأنه يرد لأسباب، منها مثلا السقط والطعن، سيأتي الموضع يقول: ثم المردود إما لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ الإسناد أو من آخره، ويأتي تقسيماته، ثم يعاود الطعن، والطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهذه أسباب الرد كلها ستأتي، وسيأتي التعرف عليها التي من خلالها تحكم على الحديث بأنه مردود. لكن إذا وصف الآن الرواة بما يقتضي رد روايتهم، حكمت على الحديث بأنه مردود، وإذا وصفوا بما يقتضي قبول روايتهم، حكمت على الحديث بأنه مقبول إذا اجتمعت فيه أيضا الاتصال، شروط الاتصال، والمردود قد تنخرم أيضا معه شروط الاتصال، فيكون مرسلا أو مدلسا أو معضلا، مما سيأتي إن شاء الله الكلام على أفراده في مواضعها. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، عن أحوال رواتها يعني من حيث عدالتهم وضبطهم، من حيث عدالتهم وضبطهم التي هي صفات التوثيق، وتتفاوت بالنسبة للضبط، يتفاوت، فمنهم من يكون راوي الحديث الصحيح، ومنهم من يكون راوي الحديث الحسن، ومن حيث أيضا عن أحوال رواتهم دون الأول، من حيث سماع بعضهم من بعض، وهذا هو الاتصال ودرجات الاتصال وتفاوت الاتصال، وشرط البخاري مثلا ومسلم في الاتصال وخلاف الخلاف بينهما والجمهور العلماء خلافا للبخاري ماذا يحكمون في الاتصال وهل المجرة، ثم تفاوت حتى الاتصال عند من ثبت لقاؤه بشيخه، فهذا يتفاوت ما بين انسان اقام مع شيخه 10 سنوات وانسان لم يقم مع شيخه الا سنة او اقل من سنة، هذا يتفاوت لا شك، فكلها تأتي في مواضعها، وهذا مما يبحث فيه عن احوال الرواة. يقول دون الاول الذي هو المتواتر، فالمتواتر اذا عرفت انه متواتر انتهى، ما يحتاج ان تبحث في رواته وفي الاتصال، لانه بلغ مبلغا قد تيقنت نسبته الى قائله، فلذلك عرفنا في المتواتر انه لا يشترط عدالة، لا يشترط عدالة ماذا رواته، ولا يشترط كون افراد جميعها متصلة الاسانيد، بل قد يكون بعض رواة الحديث متوافر في الساق او ضعفاء لا يضبطون، ومع هذا تفيد العلم لانها بلغت مبلغا حصل لك فيه جزم قلبي وطمأنينة قلبية لان هذا الحديث متوافر او صحيح بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر. امر اخر يقول هذه اذا مسألة انها فيها المقبول وفيها المردود. مسألة اخرى وهي الاكثر اشكالا اشار اليها بقوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. رأس المسألة فيما في الذي يفيده خبر الآحاد، هل يفيد العلم او يفيد الظن، وما الذي يترتب على ذلك؟ سبق بالنسبة للحديث المتواتر ان عرفنا انه يفيد العلم اليقيني من اي ناحية، قسمنا الموضوع الى قسمين، ثبوت ودلالة، ثبوت ودلالة، فعرفنا ان المتواتر من حيث الثبوت قطعي، بمعنى اننا نجزم ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاله اذا كان نسبته الى النبي، والا فنجزم ان قائل هذا الاثر قد قاله اذا كان متواترا اليه. ثم قد يكون من حيث الدلالة ظني، فبالتالي لا يفيدنا علما من حيث الدلالة، لا يفيدنا علما قطعيا، يعني لا تقطع به، لا تقطع بمعناه. كمثال لنأخذه من القرآن، القرآن في قوله تبارك وتعالى وسبق التمثيل بها مثلا 3 قروء، وكذلك الامر او لامستم، وفي القراءة الاخرى او لمستم، وقد ينزل على هذا ايضا قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، لانه حصل فيها الخلاف، وان كان اكثر المخالفين هم الشيعة والمعتزلة، ويؤثر الخلاف بالنسبة للمسح على الأرجل عن بعض أهل السنة. فمن حيث أن هذه اللفظة أو هذه الجمل قرآن أو ليست بقرآن، تجزم بذلك أو لا تجزم؟ يقول 3 قروء، هل هذا قرآن أو ليس بقرآن؟ قرآن. وأو لامستم قرآن أو ليس بقرآن؟ قرآن. وكذلك الأمر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم التي بالكسر لأنها قراءة متواترة، فأنت تجزم أنها قرآن، لكن هل تجزم بالمعنى المستفاد منها؟ لا نجزم بالمعنى المستفاد منها، إنما نرجح بحسب القرائن وما يترجح. القروء اختلف العلماء فيها على قولين، هل هي الطهر او الحيض. اللمس، ما المقصود باللمس؟ هل مجرد اللمس او اتيان الرجل لأهله؟ كذلك الامر، هل المقصود غسل الاقدام او المسح عليها كما يدعي من يدعي، او المقصود مثلا المسح عليها حال كونها في الخف كما جمع من جمع بين القراءتين، وهو من افضل ما جمع بين القراءتين. هذا كله محتمل، وبالتالي لا تجزم بشيء، يعني ليس عندك ما يجزم تماما بان الحكم كذا. وان كان عندك قرائن، المجتهد يصل اجتهاده الى ان القرء هو الطهر مثلا فيعمل بذلك، لكن لو قلت له اتجزم بان الطهر هو القرء وان مخالفة قوله خطأ، اتجزم بهذا؟ بمعنى اخر، هل تتيقن ان الحكم عند الله تبارك وتعالى هو الذي تقوله انت وليس الذي يقوله زميلك او المجتهد الاخر؟ سيقول لك لا، ما استطيع الجزم في هذه المسألة. وان كان قد يجزم هو وزميله ان المراد من عدد القرء ان تكون ثلاثة قروء، هذه قطعية، لكن من حيث الدلالة بقيت ظنية. هذا بالنسبة للمتواتر. الان بالنسبة لخبر الآحاد، من حيث نبدأ من حيث الدلالة، هو كالمتواتر من حيث الدلالة، قد تكون دلالته ظنية وقد تكون دلالته قطعية، لكن احفظوا هذا، يعني ممكن بطريقة او باخرى يتراجع عن هذا، لكن بمجرد بقطع النظر عن ثبوت الخبر، بقطع النظر عن ثبوت الخبر، خبر الآحاد، فدلالته اما ان تكون قطعية واما ان تكون ظنية. ظنية، فالظنية ما احتملت معنيين فأكثر، سواء مع ترجيح أحد المعنيين أو مع عدم استطاعة ترجيح أحد الأمرين. فيدخل المجمل قبل بيانه، ويدخل الظاهر ومقابله، ولم يخرج النص، لأن النص دلالته قطعية، كما يقول الأصوليون أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وكما عرفه من عرفه ما كان تأويله وتنزيله، يعني بمجرد ما نزل أول ومجرد ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفت تأويله، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. فمن حيث يعني نظريا الآن، خبر الآحاد أو الخبر الواحد ممكن يكون قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد، وممكن يكون ظني الدلالة. فإذا إذا كان ظني الدلالة هل أفادنا علما؟ ما أفادنا علما. لكن إذا كان قطعي الدلالة هل أفادنا علما؟ أفادنا علما. إلى هنا نرجع الآن إلى الثبوت. في قضية الثبوت الخلاف جاري، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ بمعنى هل تقطع أو تجزم بنسبته إلى النبي أو لا تجزم؟ فإذا قلنا بعدم الجزم مبدئيا، إذا قلنا بعدم الجزم، هذا الثبوت ألم يطعن في الدلالة، في قطعية الدلالة؟ يعني أصبح وإن كان قطعية الدلالة لكن ثبوته فيه شيء، فإذا أنت ما استفدت العلم القطعي، لأن في ثبوته شيء، لأن في ثبوته كلام أو في ثبوت من حيث ثبوته ظن، فأنت هذا أفادك الحكم لا بأس، لكن هل هو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تشك أو تظن، في عندك نسبة ظن، هل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الظن يؤثر في الحكم الذي استفدته منه. هنا لب الموضوع في قولهم خبر الآحاد هل يفيد علما أو لا يفيد علما، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. فإذا قضية إفادة خبر الآحاد بالعلم أو عدم إفادة العلم متوجهة إلى أي شيء؟ للثبوت. هذا يعني من قال للثبوت فقد أنا جزمت بأنه فهم ناقص. قضية هل خبر الآحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم متوجهة إلى الثبوت. هل أجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى نحكم في المسألة يحتاج منا أن نعرف خبر الآحاد وأن نعرف العلم، أن نعرف النسبة بينهما. كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا أريد أحكم خبر الآحاد هل يفيد علما أو لا يفيد علما، فلا بد أن أعرف ما هو خبر الآحاد، ولا بد أن أعرف ما هو العلم، وأنظر هل العلم هذا ينسب لخبر الآحاد أو لا ينسب لخبر الآحاد. فأما خبر الآحاد فقد عرفناه ليس هو خبر الواحد فقط، وإنما المشهور والعزيز والغريب، هذا المقصود بخبر الآحاد الذي سنحكم عليه هل تفيد العلم أو لا تفيد العلم. لما نأتي ننظر في العلم ما هو العلم، يطلق ويراد به أشياء، أو ممكن تقول العلم جملة ينقسم إلى قسمين، علم الخالق وعلم المخلوق، علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم الخالق صفة من صفاته تبارك وتعالى، قديمة بقدمه، يمتنع أن تنفك عن الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. فالله تبارك وتعالى أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، صفته كذلك. لأن صفة ذات ذاتية، صفة ذات ولا تنفك عن الذات بحال من الأحوال. فهو تبارك وتعالى منذ الأزل عليم وإلى الأبد عليم، لا تنفك عنه هذه الصفة بحال. وكذلك الأمر علمه منزه عن النقص في أي حالة من الحالات، منزه عن النقص في أن لا يعلم، أن لا يكون عالما تبارك وتعالى، ومنزه عن النقص في أن يكون عالما لكن يعزب عن علمه بعض الأشياء، فعلمه كامل. ومنزه عن النقص في أن يشابه علمه علم الخلق أو المخلوقات، فعلمه كامل من كل وجه، ولذلك لا يلحقه جهل أو لا يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، لا يسبقه جهل. الجهل يكون قبل العلم، أنا قبل أن أعلم فأنا جاهل، فعلم الله لا يلحقه جهل، ولا وإذا علمت ثم نسيت لحقه نسيان، وعلم الله لا يلحقه نسيان حاشا. وكذلك الأمر علم الله لا يخطئ، بمعنى أنه كم ذرة في الكون يعلمها بعددها، ما يعزب عن ربك مثقال يعني ذرة، لا في الأرض ولا في السماوات. هذا علم الخالق. الآن العلم بالنسبة للمخلوق يطلق ويراد به أشياء، فيطلق مثلا ويراد العلم الشرعي، فنقول العلم الشرعي. ما هو العلم الشرعي؟ هو الفقه عن الله وعن رسوله، الفقه عن الله وعن رسوله. فإذا فقهت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فقد علمت العلم الشرعي. والله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتفيا منا بغلبة الظن، قد اكتفيا منا في كثير من الأمور بغلبة الظن، ولم يكلفنا بالقطع في كل مسألة، وإلا هذا متعذر، خاصة مع خلاف العلماء أن لا أعمل إلا بما كان فيه قطع. مثلا فلحم الجزور هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ خلاف للعلماء، والجمهور على أنه ينقض الوضوء، فمن أين أصل إلى القطع؟ ممكن أرجح لكن ما أستطيع أن أقطع. كذلك الأمر في غيرها من المسائل. هل يعتبر التسجيل علم؟ هو ممكن نقول كما بين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض المواضع من يعني مجموع الفتاوى لا يعتبر قول بجهل، وإنما يعتبر يعني كما طلب الله تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، فالترجيح بالدليل هو اتباع أحسن ما أنزل إلينا. ذكر هذه المسألة في أظن المجلد 13 في بعض المواضع من المجموع. هذا إذن العلم الذي طلبه الله تبارك وتعالى منا، الفقه عن الله وعن رسوله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا العلم الذي أريد منا. وفي قضايا لا شك بالقطع فيها، وفي قضايا لا يمكن القطع فيها، لكن يبقى الآن العلم الذي أرادوه أو الذي أدخله المناطق وأهل الكلام في القضية، وهي أو وهو تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع، يعني الجزم أو القطع، تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع، ثم بعد ذلك حكموا تصور الشيء يعني أن تقطع أن هذا الشيء في الواقع على هذه الصفة، ثم بعد ذلك أراد الحكم هل خبر الأحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم، يعني تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع. وهذا يناقشون فيه بأن الخبر حتى المتواتر حتى القرآن عندهم لا يفيد معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، بل في مثل الأخبار عن صفات الله تبارك وتعالى سواء كانت في السنة المتواترة أو في القرآن، وإن كانت ثبوتية قطعية الثبوت، لكنها مع ذلك لا تفيدك علم الشيء على ما هو عليه في الواقع. نحن نعلم صفات الله تبارك وتعالى، لكن هل نعلمها على ما هي عليه في الواقع؟ لا، ولا يمكن إدراك على ما هو عليه في الواقع. إذن ثبت بهذا النقاش الذي نناقشهم به أنه حتى أخبار الأحاد أخبار المتواترة عندكم لن تفيد العلم بالشيء على ما هو عليه في الواقع. أما قضية النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، هذه كلها وإن استفردت فيها لأنهم سيرتبون قضية مهمة جدا على هذه المسألة، فنريد نحن إن صح التعبير أن نسحب البساط من تحت أرجلهم شيئا فشيئا. هم يريدون أن يرتبوا أن يقولوا أحاديث الأحاد لا تفيد العلم فتفيد الظن، إذن لا نأخذ بها في العقائد. فنقول لهم حتى المتواتر عندكم ما يفيد معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، أنت تقطع بالنسبة لكن ما تقطع بالمعرفة أو بعلمه، بل أنتم لا تأخذون بنصوص الكتاب والسنة فتقولون هذه ظواهر عقلية ونحن نريد ظواهر نقلية ونحن نريد القواطع العقلية، فتأخذون بالعقل، وإذا اختلف العقل مع النقل فيما زعمتم أن العقل يخالف النقل قدمتم العقل ولم تقدموا النقل. فمن هذا المنطلق أنا أردت النقاش معهم، لأنه بعد أن نناقش هكذا ممكن تصبح مسألة هل الحكم على الحديث الأحاد يفيد العلم أو يفيد القطع تصبح عندئذ ليست ذات أهمية، لأنه نستفيد نحن منها أن نستفيد غلبة الظن، وبالتالي هذا الذي يطلب منا، يطلب مني أن أعتقد في صفات الله تبارك وتعالى أنه يتصف بالعلم بالإرادة بالقدرة بالسمع بالبصر، أن له وجه تبارك وتعالى، له يد له عين، لكن هذا يستحيل أن أعرفها على ما هي عليه في الواقع. فأنا إذن ما قطعت ما عرفت الشيء على ما هو عليه في الواقع، وإن كان جزمت بهذه الصفات. فكذلك الخبر المتواتر الأحاد سيفيد العقيدة ويؤخذ به في العقيدة. من هذا أو من هذه المقدمة نرجع إلى قضية هل الخبر الأحاد يفيد علما أو لا يفيد علما من حيث ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال لا يفيد إلا الظن ظني فقط، والبعض الآخر قال إنه يفيد العلم، خبر الآحاد يفيد العلم القطعي. وهناك من توصف كالحافظ هنا فقال يفيد العلم النظري بالقرائن، العلم المتوقف على النظر بالقرائن على المختار، يعني على الذي اختاره يعني الحافظ نفسه. وقد يقع فيها اي في اخبار الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وممن قال بإفادة العلم ابن حزم رحمه الله، وانتصر لهذا في الاحكام في اصول الاحكام، وكذلك هذا يروى عن ابن خويزمنداد من المالكية وابي اسحاق الاسفريني وغيرهم. نخلص الى نتيجة اخرى، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا قضية هل نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد أو لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد. نقول جوابا على هذه السؤال، قد نقل بعض الأئمة الإجماع، وهو ابن عبد البر رحمه الله في بداية التمهيد في المجلد الأول من التمهيد، نقل الإجماع إجماع أهل السنة والجماعة على أنهم يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد، ولا يشترطون في حديث الآحاد أن يكون متواترا، وعفوا لا يشترطون في الأحاديث التي يأخذون فيها في العقيدة أن تكون متواترة، بل يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد إذا صحت، طبعا إذا صحت الأحاديث الثابتة. فالمدار إذن على الصحة لا على التواتر، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي من تناول هذه المسألة في كتابه الرسالة، وهو من أوائل من تناول هذه المسألة خبر الأحاد وما الذي يفيد خبر الأحاد، وتلاه في ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، حيث وضع كتابا من كتب الصحيح بعنوان كتاب خبر الواحد أو خبر الأحاد يعني والأحكام المتعلقة به. فإذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والمذهب أعم من أن يكون مذهب فقهي فقط، فيقال هذا مذهب أهل السنة والجماعة في العقائد. فإذا يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا انتهينا في الدرس السابق من دروس المصطلح من الكلام على إفادة خبر الآحاد، هذه المسألة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أننا نأخذ به في العقيدة أيضا كما ذكر هذا وذكر إجماع أهل السنة والجماعة الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر إجماع في التمهيد، ذكر إجماع أهل السنة والجماعة على أخذهم بأحاديث الآحاد في العقائد وأنهم لا يرفضونها. فسواء قلنا هي تفيد العلم أو لا تفيد العلم يؤخذ بها في العقائد. وهذا خلاصة ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. والحافظ رحمه الله يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني بهذه العبارة أنه يختار في هذه المسألة يعني القول الذي يترجح عنده رحمه الله تبارك وتعالى أن خبر الآحاد يفيد العلم.